بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن نستضيف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الاثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر رجب لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في الدرس الأول من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ والأخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس جديد في شرح موجز لكتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد قام بالتعليق عليه مفتي الديار السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وقام بالتعليق على شرحه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. قلت دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ذي بال فيبدأ فيه ببسم الله فهو أبكر، أي أقطع على بركة فيه. وذكره المناوي رحمه الله في بيض القدير، وضعفه وابن حجر في تلخيص الحديث، وضعف الحديث أيضا الإمام الألباني رحمه الله. ألف المصنف رحمه الله هذا في العبادات، واقتصر على آداب المشي إلى الصلاة وما بعده من صفة الصلاة إلى آخر الزكاة والصيام، ولم يذكر الطهارة لأن الكلام فيها يطول، والنواقض معروفة في مواضع أخر، وكذلك الحج معروف في المناسك ومهم جدا لطالب العلم ولا سيما المبتدئ، لا سيما صلاته تفاصيلها وأفعالها، ويعرف زكاته وصيامه، فألف هذا مشتملا على المذكورات. أيها الإخوة، سمي هذا الكتاب بهذا الاسم آداب المشي إلى الصلاة، هل أسماه المصنف رحمه الله المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيره؟ الجواب على هذا الذي يقول الإمام محمد بن عبد يقول الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، الذي يقرب في هذه المسألة أنه ليس اسمه وجعل المصنف، لأنه ليس مقصوده آداب المشي فقط، فالمراد أحكام العبادات، لكن لما رؤي باب آداب المشي إلى الصلاة سماه بعض الطلبة إلا أن يوجد ما يدل على هذا، أي يعني فراس الكلام أن هذه التسمية ليست من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما قام بتسميتها بعض طلبته رحمه الله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: يسن الخروج إليها، أي إلى الصلاة، متطهرا، أي متوضئا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا، أي الصلاة مشروع فيها آداب يتأدب بها بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله بخشوع، أي ظاهر، أي ظاهر عليه الخشوع وهو السكون والتذلل، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فدل على أن الخشوع ضد الارتفاع، يكون في خروجه ممشاه بخشوع، وهو كون مستحضرا أنه ذاهب إلى طاعة ربه ومناجاته، يكون في قلبه ما يظهر على جوارحه. والدليل على أنه سنة أي أن يخرج إلى الصلاة على طهارة وخشوع، دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشككن بين أصابعه فإنه في الصلاة. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قلت هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع رقم 445 ورقم 446 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مشكاة المصافيح بشاهدين، هما حديث أبي هريرة عند الدارمي وأبي سعيد الخدري عند أحمد رحمه الله. ومن أدلة أيها الإخوة، من أدلة المشي إلى الصلاة بخشوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، وما تركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: هذا الحديث، أي الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، يقول هذا الحديث دل على أن السنة أن يتطهر أي المسلم في داره، وأن نخرج إليها أي إلى الصلاة بخشوع، أي أداء الصلاة في المسجد بخشوع، وأنه لا ينبغي أن يشبك بين أصابعه، وذلك لأنه في صلاة، أي أن الملائكة تدعو له بخير. وفي المسجد أشد، أي أشد نهيا، أي التشبيك، وفي الصلاة أشد وأشد. وعلل ذلك لأنه في صلاة، فالصلاة أولى وأولى من احترامها وعدم تشبيك الأصابع فيها، لأنه ينافي الخشوع والخضوع لله تعالى. وقوله ثم خرج، أي خرج إلى المسجد، ثم خرج عامدا إلى المسجد، دليل على أنه مشروع أن يتطهر قبل، أي قبل أن يذهب إلى الصلاة في المسجد. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. يقول الإمام محمد بن إبراهيم: يندب إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة أن يقول اللهم الدعاء إلى آخر الدعاء، وهو أهم مخارجه للصلاة، وإلا فيقوله عند كل مخرج إذا أراد، يقول هذا الدعاء، وقوله بسم الله، أمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الدعاء، يقوله إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو غير المسجد، يعني الذهاب للعمل أو الذهاب أحد الأقارب أي عبد يخلو من بيته، فإن المسلم دائما ذاكر لله تعالى، فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأن يمشي إليها، يعني إلى الصلاة في المسجد، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. قوله أن يمشي إليها بسكينة ووقار، قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: يندب أن يمشي بسكينة ووقار، ولا يمشي بانزعاج واندفاع. والسكينة المراد بها عدم الاضطراب وإكثار الحركات، والوقار المراد به الاحتشام، من عدم الالتفات أو عدم إكثار الالتفات، ومن عدم رفع الصوت عندما يتكلم، وأشباه ذلك مما هو من الوقار، يعني يذهب خاشع الجوارح يعني خشوعا ظاهرا وخشوعا حقيقيا وخشوعا معنويا، بمعنى أنه ذاكر الله تعالى ولا يكتم من الصفات، كأنه ليس بذاهب لملاقات الله تعالى في بيت من بيوت الله تعالى، بل يذهب وهو خاشع ذليل مستحضر فضل الله ورحمته ومغفرته، ولا يكثر من الكلام إلا في ذكر الله تعالى حتى يصل إلى المسجد. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مثل آداب المشي إلى الصلاة، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا، أي إلى الصلاة، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا، هذا الحديث دال على ما تقدم، وأن يقارب أي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فما أدرك الإنسان من الصلاة من أولها فالحمد لله، وإن فاته شيء منها فعليه أن يقضي ما فاته منها. وقوله أن يقارب بين الخطى، أي من آداب المشي إلى الصلاة يقارب المسلم بين الخطى، والخطوة بفتح المسافة هي المساحة، بالفتح هي المسافة بين القدمين، والخطوة بالضم لما كالخطيئة، فرق بين الخطوة وبين الخطوة، فالخطوة هي المسافة بين القدمين أي في السر، والخطوة بالضم الخطيئة، بما جاء في الحديث، وذلك لأنه إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا فضل من الله عز وجل، ينبغي للمسلم إذا أراد أن يذهب للمسجد فإنه يتأمل هذا الفضل من الله عز وجل، ولو عرف الإنسان هذا الفضل لاستزاد من الخطوات. ولذلك جاء في حديث بني سلمة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتربوا من المسجد فأن يدرك الصلاة من أولها، يدركوا يعني سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي كلما كان بيتكم بعيدا عن المسجد كان لكم أجر في كل خطوة تخطوها إلى المسجد، فإحداها ترفعكم درجات في الجنة، والثانية الخطوة الثانية يحط عنكم بها السيئات والخطيئات. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة يحط عنه بها خطيئة. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا كان هكذا علم أنه يكثر بكثرة الخطى، يكثر الأجر بكثرة الخطى، ويحصل بالمقاربة بين الخطى، بخلاف ما إذا لم يقصر الخطى فإنه يقصر ما ذكر من رفع الدرجات وتكفير السيئات نسبيا. الشاهد في الموضوع أن الإنسان يمشي المشي الطبيعي، لا يتكلف في المشي إلى المسجد بحيث أنه يكثر الخطى، بمعنى أن يقارب الخطى، يعني يخالف طبيعة المشي التي خلقه الله تعالى عليها، بل يمشي المشي المعتاد، ولا يبعد المسافة بين الخطوات، بل يمشي المشي المعتاد. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول، يعني عند ذهاب المصلي عند ذهابه إلى المسجد يقول الدعاء آخر، وهذا نعم يقول الدعاء الآخر اللهم من يسألك بحق السائرين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا ريانا ولا سمعة خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أولا، هذا الحديث فيه كلام بأهل العلم. قال المنذري في باب الترغيب والترهيب فيما يقول إذا خرج من بيت المسجد، رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن، وقال أنه في الأذكار باب ما يقول إذا خرج من المسجد، وقال بعده حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيري وهو متفق على بعضه، وأنه مكره الحديث، وهو عن عفيف العوفي وهو ضعيف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد 27 صفحة 133 بصيغة التمريض، إذ لم يجزم ابن تيمية بصحته الحديث، بصحته وضعفه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 24. وعلى هذا وعلى من يرى فرضية صحته ينذر، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، يندب أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، وهو الإثابة حمل يعني هذا المقصود بحق السائلين، المقصود بها الإثابة فإجابة وإثابة متضمنة لرحمة الله عز وجل لعباده. فيقول الشيخ وهو الإثابة فإجابة الداعين، يقول الشيخ يندب أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، وهو الإثابة فإجابة الداعين، وإثابته من جملة أسمائه وصفاته، فدعاه بذلك من جملة دعائه بأسمائه وصفاته، فما في هذا الحديث تشهد له الآيات. فالمقصود بحق السائلين أي المتضمن حق السائلين أي رحمة الله عز وجل وفضله، فيحمل عليه هذا اللفظ اللهم إني أسألك بحق السائلين. الأصل ليس للخلق على ربهم حقوق، ولكن هذا من باب فضل الله عز وجل ورحمته، وهو أن يثيبهم على أعمالهم الصالحة وتركهم للأعمال السيئة، وبحق من شايا هذا، وهذا أيضا حق تفضل وإنعام، كما في حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق حق إمام شايع، هذا حق تفضل وإنعام من الله عز وجل. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقول أي الذهب إلى المسجد بالدعاء الآخر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. هذا الحديث قال فيه الإمام النووي رحمه الله في سمعه على مسلم، سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياءه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وحمله في جهات النور، وحمله في جهاته الست، حتى لا يزيغ شيء منها عنه، أي عن هدى الله عز وجل وفضله ورحمته وإحسانه. هذا الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث وهذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، يندب أن يقول يندب أي يستن ويستحب أن يقول ذلك المسلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، فروى من صلاته وخروجه وذكر أنه قال اللهم إلى آخره، فدل على أنه من الأدعية المشروعة، هذا الدعاء وسؤاله أن يجعله، لأن تلك أي من أهل النور، لأن تلك إذا يعني ترك الجوارح من القلب واللسان والبصر ويمين الشخص وشمال الشخص وشمال الشخص وفوق الشخص وتحت الشخص. يعني فسؤال الله عز وجل أن يكون لهذه الجوارح نورا، يقول الإمام محمد بن إبراهيم، لأن تلك أي تلك الجوارح إذا نور عليها الله، أي الله عز وجل نور عليها بنور استقامت عنه على الطاعة، استقامت على الطاعة وسلمت من المعاصي، وهذا يدل على شرف هذا الدعاء. وجاء في الحديث أن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة خلق عليهم من نوره، ومن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأ ظل يخطى ذلك النور. أيها الإخوة، علينا أن نحرص على الأدعية الشرعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل دعاء فيما يناسبه. فمن الأدعية ما تقال عند الخروج إلى المسجد، ومن الأدعية ما تقال عند الخروج إلى المسجد، ومن الأدعية ما تقال عند الخروج من المسجد، ومن الأدعية ما تقال عند النوم. وهكذا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى فيقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. يقول الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية السابق، فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. قلت هذا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعجبه عليه الصلاة والسلام التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كل ما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في حديث عائشة. قال الإمام محمد بن إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأن كله، وتقديم اليمنى هنا لشرفها وتأخيرها عند الخروج تقديم لها في المعنى، أي لشرفها وفضلها على ما سواه. ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إلى آخر الدعاء. فيقول فالدخول والخروج، أي دخول للمسجد والخروج من المسجد، مجتمع ومفترق. فالمجتمع أن الداخل والخارج اتفق في قول اللهم اغفر لي ذنوبي، أي عند الدخول المسجد عند الخروج من المسجد، وافترق في قول فضل ورحمة، هذا الفضل عند الدخول، وفضل عند الخروج، والرحمة عند الدخول، أي دخول المسجد، لأن الداخل متعرض لأبواب الرحمة في تادية الصلاة وقبولها، والخارج أي من المسجد قد وفر الوقت وصلاها وقد طلب الفضائل، فناسب أن يقول وافتح لي أبواب فضلك، أي أبواب الرزق من العلم والمال وغير ذلك. ثم قال وإذا دخل المسجد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أداب المسجد إلى الصلاة، وإذا دخل المسجد أي المسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الإمام محمد بن إبراهيم، وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني مشروع أن يبادر إلى ركعتين قبل أن يجلس، وهما تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه مسلم. وقد روي أي في الحديث أعطوا المساجد حقها، إلى وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن يجلس، ودل على أنها حق للمساجد وحظ لها، كما أن تحية منى رمي الجمرة فلا يبدأ بشيء قبل ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم في حجته. فإذا دخل الإنسان المسجد فأول ما يبدأ بالصلاة تحية المسجد، هذا هو العمل المناسب للدخول للمسجد. كذلك إذا دخل الإنسان منى فهو العمل المناسب للحاج في يوم العيد أن يرمي جمرات العقبة، فهو في مثابة عيد المسجد للداخل إليه. ومحل تحية المسجد قبل الجلوس، أي قبل الجلوس في المسجد، فإذا جلس وطال الزمان فإنها سنة فات محلها. وهذا يرجع فيه إلى العادة، يعني فما عنده الناس إطالة فهو إطالة، ما عنده الناس إذا بإطالة فهو ليس بإطالة. أما إن انقرض الزمان يعني بمعنى أنه جلس ثم ذكر بأنه جلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه يقوم يؤديها، أما إن قرب الزمان فيقوم فيصليها تحية المسجد بدليل الذي جلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال له أصليت قبل أن تجلس، وهذا في يوم الجمعة، وهذا يدل على أهمية تحية المسجد حتى أن أهل العلم عدوها من الواجبات. قطع الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وقام وأنكر المنكر على ذلك الصحابي وقال له أصليت قبل أن تجلس، قال لا أي لم يصلي تحية المسجد، قال قم فاركع ركعتين أي تحية المسجد. فدل يقول الشيخ محمد بن إبراهيم فدل على أن الرجل إذا دخل المسجد وجلس فانتبه أو نبه فإنه يقوم ويصلي، أما إذا قال أي الفصل أي جلس وقال جلوس وبعد ذلك ما ينفع أن يأتي بتحية المسجد، أما إذا قال فلا أي فلا يطالب بتحية المسجد، وذلك أنه مطلوب الصلاة قبل الجلوس، أي مطلوب منه صلاة تحية المسجد قبل الجلوس، وهنا حصل الجلوس وقال. وفرق بين الطويل والقصير أي في كون الشخص يجلس ثم يذكر أو يجلس ثم يذكر بعد فترة طويلة. وإذا صلى راتبة الفجر أي مصلي إذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجد فالأقول أن يصلي تحية المسجد، فتحية المسجد على رأي من يرى أنها واجبة فلا يجد الإنسان وهو متوضئ لأن المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في الصلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. قوله ويشتغل بذكر الله فإذا كان في المسجد وصلى تحيته وينبغي له أن يشتغل بذكر الله من تلاوة القرآن وهو أفضل الأذكار القولية، كذلك التسبيح أفضل الأذكار القولية من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد. وتحولنا إلى حملة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله فإذا كان في المسجد وصلى تحيته فينبغي له أن يشتغل بذكر الله من تلاوة القرآن وهو أفضل الأذكار القولية والتسبيح والتحميد. وتحولنا لا حول ولا قوة إلا بالله ودعاء الله وسؤاله المغفرة ونحو ذلك. أو يسكت أي فإن لم يكن أي في أثناء جلوس في المسجد فإن لم يكن ذاكرا لله تعالى فعليه أن يسكت، فإن لم يكن قول الإمام محمد بن إبراهيم فإن لم يكن أي ذاكرا لله فينبغي له أن يصمت أي عن قول الباطل وفعل الباطل، وذلك أنه في هذه الحالة في صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تاما في مصلاه. وقوله ولا يخوض في حديث الدنيا يقول الإمام محمد عبد الوهاب يقول الإمام محمد بن إبراهيم إذا كان كذلك فكيف يفعل ما هو من أعمال الدنيا، يعني هو الآن أتى من أجل الله يؤدي حق الله عز وجل وهو الفريضة التي فرض الله عز وجل عليه، فكيف يأتي ويشتغل بغير هذا من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك مما يتعلق بالعبادة من كنشتان الضال أو البيع والشراء أو تعلم العلوم الدنيوية، فإن هذا لا يلي. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي أضاع جمله الأحمر لا وجدت أي نشد ضالته جمله الضائع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت أي دعاء عليه إنما بنيت المساجد لما بنيت له وهو ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قوله فما دام كذلك فهو في الصلاة أي ما دام ذاكر لله تعالى حتى تقام الصلاة فهو في الصلاة بالقوة كما جاء في الحديث والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. فإذا جاء إلى المسجد متطهرا وصلى واشتغل بالذكر فإنه في صلاة، فإن لم يفعل فيسكت فإنه في صلاة كما تقدم. كما تقدم أيها الإخوة أن الإنسان اشتغل بذكر الله حتى تقام الصلاة عليه الحديث إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث في رواية قلت ما يحدث المقصود بالحدث وفي رواية قلت ما يحدث قال يفسو قال يفسو أو يفرق وفي رواية وحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبذلك أيها الإخوة قلنا معكم في هذا الدرس عن مقدمة في آداب المشي إلى الصلاة تحدث فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن المسلم إذا أراد أن يخرج من بيته للصلاة أن يخرج إليها متطهرا وأن يخرج إليها بخشوع وحضور قلب وألا يشبك بين أصابعه وأن يأتي بالأدعية المشروعة في هذا الباب وأنه يقارب بين خطاه وكذلك أنه إذا دخل المسجد يستحب له أن يقدم إياه اليمنى ويأتي بالدعاء الوارد في ذلك بسم الله أعوذ بالله العظيم إلى آخره ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا أراد أن يخرج يقدم إياه اليسرى ويأتي ويقول بالدعاء الوارد ومن اللهم افتح لي أبواب فضلك وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ثم يشتغل الإنسان بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة حتى تقام الصلاة ولا يشتغل كما عليه كثير من الناس في هذه الأزمنة يشتغل بالجوالات في أمور لا تنفع أو يشتغل بالحديث مع من هو بجانبه أو يشتغل والعياذ بالله كمن يبيع المساويك في المساجد أو غيرها من البدع التي تفعل قبل الصلاة فينبغي المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل صالح ولا سيما في بيوت الله تعالى وما زال الإنسان في أجر وفضل ودعاء من الملائكة ما لم يحصل عنه ما لم يحصل منه إيذاء لعباد الله تعالى الذين أمر الله عز وجل بعدم إيذائهم في قوله تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا أو يحصل منه غرض أو فساء فإذا حصل منه إيذاء للخلق بالفعل وحصل منه حدث وانتقضت طهارته فإن الملائكة تمسك عن استغفار له وعن الصلاة عليه حتى يتوضأ وحتى يترك إيذاء الخلق فكيف أيها الإخوة بأهل البدع فهم أشد إيذاء وأكثر إثما نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة حتى الممات وأن يتوب علينا ويغفر لنا ما قدمنا من سيء أعمالنا وأن يذكرنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا تقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لفضيلة الشيخ حسن بن محمد الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذا الدرس القيم وهذه الكلمة النافعة. أسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لفضيلة الشيخ حسن بن محمد الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذا الدرس القيم وهذه الكلمة النافعة. أسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته أن يرفع درجاته وأن يزيده علما ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.